صندوق الدنيا من الشاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، اعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا الذي نستمع خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. على عودي، ونستمع إلى جزء من برنامج على عودي للإعلامية سلوان محمود، لنستمع إلى أجزاء من أغنيات الملحن الكبير محمد الأصبجي. أنغامه على أوتار عوده نلتقي في هدأة الليل على مدى هذه الساعة. سهرة من إعداد وتقديم سلوان محمود. سهرتنا الليلة مستمعينا الأعزاء مع عازف العود القدير الفنان الراحل محمد الأصبجي. خاصة عن حياة الفنان محمد الأصبجي كعازف على آلة العود وملحن قدير، نقدم لكم مستمعينا الأعزاء نفائس من ألحانه النادرة، ونبدأها بهذه التقاسيم المتنوعة كانت في جلسة خاصة لمحبي فنه كان عام 1962 في منزل أحد أصدقائه. ولد محمد الأصبجي بحي عبدين بالقاهرة في إبريل عام 1892، وهو نجل الموسيقار والمنشد المبتهل الشيخ علي الأصبجي. وكان فناننا القدير يسترق السمع إلى والده وهو يدرب تلاميذه على أصول العزف والإنشاد، فكان يردد ما يسمعه من ألحان. أعزائي المستمعين إلى لحن من أشهر ألحانه وأجملها، هو موسيقى ذكرياتي للفنان محمد الأصبجي، وهذا اللحن يعتبر من التسجيلات النادرة الغير موجودة بمكتبة الإذاعة. اللحن نستمع إليه الآن من أوركسترا الإذاعة بعد سنوات طويلة من رحيل الفنان القدير محمد الأصبجي صاحب هذا اللحن الرائع. والأداء هنا لا يبتعد كثيرا عن حس المؤلف الفنان، إذ انتقل الطرب في اللحن إلى كل العازفين لتخلد موسيقى ذكرياتي وتصبح أحد علامات الطرب الأصيلة في حياة محمد الأصبجي. زمان، وأنا استمع إلى جزء من برنامج ساعة زمان للإعلامية الكبيرة أمال العمدة، تحاور خلال الساعة الكاتب الكبير ثروت أباظة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أنا الفلاح الأرستقراطي كما يقول الأستاذ محمود فوزي، لأني كتبت عن الريف روايتين كاملتين، وكتبت عن الأرستقراطية المصرية عدة روايات، وأيضا كان لي قصص قصيرة كثيرة في الريف وفي الأرستقراطية المصرية. فالواقع أنه ما حصلش جمع بين هذين الطرفين عند كاتب آخر، ففعلا هي صفة مميزة لي. والفكرة كانت دايما رسم هدف معين، يعني فكرة معينة، بأجد أن القرية تستطيع أن تبلور هذه الفكرة أحسن بلور. ولذلك كتبت عن الريف مش بقصد الكتابة عن الريف، إنما طبعا لما أتخذ الريف مكان لازم أكون فاهمه كويس قوي وفاهم الحياة فيه إزاي. ودي ما كذلك ما أدعيش أنا رحت درستها ولا بتاع، لا أنا تربيت فيها من أنا منذ طفل لا أذكر متى، يعني نشأت في البلد وأعرف، يعني لقيت نفسي عارف الحاجات دي زي ما أنا عارف إن اسمي ثروت، زي ما أنا عارف أي حاجة من معارف العامة يعني. فلما كتبت عن الريف كتبت بهذه الروح من غير أي افتعال. لا، كان في دايما الكتاب قبلنا كانوا بيحاولوا يجعلوا الفلاح شخص مطحون عبيط ينضحك عليه من أي حد، وده أنا في رأيي غير صحيح. الفلاح شخص ذكي جدا، يمكن أنا لا أعرف شخصا يعرف مصلحته الشخصية وكيف يحققها كما يعرفها الفلاح المصري. فبهذا الصدق وبهذه المعرفة عن الفلاح كتبت. وأيضا لما كتبت عن الأرستقراطية المصرية الواقع أننا عايشتهم معيشة لصيقة، واستطعت أن أكتب عنها برضو لبلورة أفكار معينة، وجدت أن الكتابة عنها لا يمكن أنها تتبلور إلا عن طريق الوسط الأرستقراطي. ثم أرجو أن يثبت في الأذهان شيء يمكن ناس كتير مش عارفاه، أن الأرستقراطية المصرية هي الفلاح المصري، يعني ما فيش أرستقراطية مصرية بمعنى مفهوم، لأن ما هياش أسر جاي من الخارج، دول أصلهم أبناء فلاحين وآبائهم اشتغلوا شوية وكونوا لهم قرشين، لكن أصلهم فلاحين ولاد فلاحين، وأجدادهم تلاقيهم كانوا بينزلوا بالفوس في الأرض زي أي فلاح يعني. فأنا ما بكتب عن الأرستقراطية المصرية أو عن الفلاح المصري، ما عدوت أن أكتب عن الفلاح المصري الذي يعتقد أنه هو مصر الحقيقية. ثروت أباظة. زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة، مونتاج سناء العشري، إخراج حسني غنيم. أستاذ ثروت أباظة، إذا كان الأديب أو الكاتب أو من يحمل قلم ليه رؤية خاصة، يعني بعيدا عن الكدر ليه رؤية في المجتمع، ومن الممكن أن يعبر عن شيء بيعاني منه المجتمع أو شيء بيؤرق المجتمع أو يعبر عن أمس في هذا المجتمع وواقع هذا المجتمع ورؤية مستقبلية لغد هذا المجتمع، أو يعبر عن علم الفيوتشورولوجي اللي هو نظرة للمستقبل، لو تسمح حضرتك تقولي لو ننظر نظرة مستقبلية لمصر نقول إيه، ولا هل تحب إن إحنا نبص نظرة فاحصة على واقع مصر؟ وأنا بعتبر أن الأدب هو النظرة المستقبلية، يعني الأديب هو نبض بلده الواقعي يعني نبض الفترة التي يعيشها من بلده، ثم هو نظرة المستقبل اللي بتتكون بناء على النبض الحالي. يعني حضرتك تقصد تقول ان الأديب يتميز بحدس غير عادي؟ لابد لابد ان هو يحدس يتوقع ما هو قادم بناء على ما هو حال، على ما هو واقع فعلا. فهي فعلا دي وظيفة الأديب ببساطة. طب يعني تسمح لي أقول لك أنه في حوار سابق مع الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ كنا بنتكلم على دور الأديب في مجتمع ما، دوره في إرساء مفاهيم وتقاليد ومعتقدات جديدة بغرض طبعا بناء هذا المجتمع أو مسيرة للأحسن والأمثل. قال لي الواقع ان احنا نظرتنا دي يجب تتغير. النظرة تتغير ازاي؟ اما دور المفكرين هنا بيعمل دعاية، والدعاية عاوزة زمن، والزمن قد يطول. انما لما تلح علينا الامور كما هي الان يبقى عاوزة الى جنب الدعاية التنفيذ. يعني مثلا احنا يجب تكون عندنا مدارس يدخلها كل طفل عشان محو الأمية وعشان التربية الوطنية وعشان التعليم الأولي. بعد كده يجب يتوجه هذا الطفل من بعد المرحلة الأولى إلى المهن والحرف اللي تديله عمل في الحياة، واللي يستمر في التعليم للجامعة يكون قلة مختارة اللي تحتاجها البلد في مختلف التخصصات وليس زيادة عن ذلك. ده يجي ازاي؟ يجي بالتنظيم، مش يجي بس بالدعاية، يجي بالتنظيم ايضا. يعني لو قلت مثلا ان انا كذا في المية من الناجحين دول اللي يخشوا سنة فقط لاني مش محتاج لغيره، الباقي يروحوا للمعاهد، واكيد كده هيروحوا المعاهد ويبقوا في الاول زعلانين، هيعرفوا انهم كسبوا اكتر من الاستمر. هيا ممكن يعبر، لكن اوعى تظني ان مجرد ما 10-15 كاتب مسكوا الحكاية دي وقعدوا يكتبوا فيها كل يوم هيروح على طول الشبان مقتنعين ويروحوا متحولين من بكالوريا ياخدوا مثلا الإعدادية ويخشوا على مدارس صناعية وبتاع. لا، الأدب مش وظيفته يعني أو ردود فعله مش سريعة بالشكل ده. لحظة الشهادة دي بترسيب كام 100 سنة في نفوس الشباب، إن لازم الواحد ياخد شهادة وإن لازم الواحد ياخد شهادة، وإن عاشوا فترة طويلة والأولاد الفقراء ما بيقدروش يتعلموا ولا ياخد شهادات وكذا. فهي أمل كبير، مش مجرد نصر وطبازة ولا نجيب محفوظ ولا كتبوا لهم كلمتين في الحكاية دي وخلاص بقى الشبان. لا، دي تغيير مفاهيم بتيجي بفترات طويلة يساعد فيها الكتاب ضمن من يساعدون. يعني هو دور الأدب ضلع أو ركن أو ركيزة هامة في الموضوع، ولكن مش كل الأدوار. لا، ده في تكوين ثقافة جديدة في نفوس الناس. هذه الثقافة الجديدة علشان تبتدي تنتج إنتاجها بدها فترة، لعل ما تكونش فترة بالطول بتاع فترات التكوين العادة الطبيعية، لعل كده، لكن مع ذلك مش بالسرعة اللي الواحد متوقعها. إذن كلام الأستاذ ثروت أباظة يتفق تماما مع كلام الأستاذ نجيب محفوظ إن دور الأدب مهم في إرساء هذه المفاهيم الجديدة، ولكن الأدب طريقه طويل. ولكن ينبغي أنه شيء يساعد الأدب أنه مثلا يصدر قانون أن الجامعة حاجتها من الطلبة هذا العدد فقط، وأنه يعني حتما ينبغي أن يتوجه العدد الباقي إلى حرف أخرى أو صناعية أو كذا. لابد لابد. أستاذ ثروت أباظة، إيه تاني من المفاهيم الجديدة اللي ممكن الأدب يلعب دور في إرساءها، أو إيه تاني من الإصلاح الاجتماعي اللي ممكن يحققه الأدب كدور أو كأداة أو وسيلة لنهضة المجتمعات؟ مهم أوي أوي أنهم يعرفوا أن الثقافة غاية في ذاتها، ومش ضروري يكون وسيلة. مش ضروري كل واحد بيكتب اسمه وبيكتب كلمتين كويسين يبقى أديب، مش ضروري. بالعكس، استقبال الأدب أمتع من إرساله وأريح كمان. حضرتك بتدي درس للأدباء الشبان ولا للأدباء؟ لا، لراغب الأدب. أيوة للأدباء. لا أديب أهلا وسهلا، بس ما يزعلش إنه مش أديب. يعني لازم يثبت في الأذهان إن مش ضروري كل واحد يكون كاتب، وإن طبيعة الحياة ما بتغدقش على أولادها بموهبة الكتابة ولا بأي موهبة. أنت تجد في العصر كله ما فيش إلا مغني أو اتنين الظاهرين والباقيين. بلد زي بلدنا دي تستعرض الكتابها 10-15 كاتب كتير خالص عشان تعترف بيهم، والباقيين يعني لسه قدام. يعني حتى تقصد تقول إن الموهبة في أي مجال ما هبة وقليلة. فلازم الناس يعرفوا إنه مش كل واحد يستطيع. وبعدين لازم يعرفوا إن ده لا يمنعهم إنهم يتثقفوا كأعظم ما تكون الثقافة، وإن الثقافة في ذاتها غاية مش وسيلة. مش ضروري عشان اتعلمت أو قريت كتاب إن أخد تمن قراية الكتاب ده، تمنه في نفسي أنا، تمنه إن أنا قريته، تمنه إن أنا استمتعت بيه، تمنه إن أنا قريت قضيت وقت معاه. على فكرة حضرتك اختصرت المسافة وجاوبت على سؤال كان في ذهني أسألك، إنه جيل أدباء الشبان بيقولوا عليهم جيل استسهال، وجيل عايز يوصل بسرعة وعايز يحقق الشهرة يعني المكانة على طريق الأدب بأسرع ما يمكن باختصار المسافات والزمن والمعاناة اللي أنتوا كريادات أو كجيل وسط مشيتوا فيها أو عانيتوها. فحضرتك جاوبت على السؤال من غير ما ترحل. ده برضو يترد بيه على الشبان، لأنهم برضو ما بيقروش كفاية، والكارثة أنهم ما بيقروش في العربي كفاية. وأنا مادتي العربي، يعني افرض أن أنا راجل إيه بضرب عود وشفتيني قاعد في قاعدة قلتيني سمعني حتى برضو. مش حاضر سمعك حتى لما تجيبيلي العود والريشة واضرب. فأنا اللغة بتاعتي اللغة العربية هي العود، هي اللي بضرب بيها. فاللي ما عندوش عود ما يشتغلش ما يضربش، فهم من غير عود وعايزين يعملوا أدب. دي مسألة مش مقبولة. مش ممكن. لازم تتكود الأداء يحصلوها كويس قوي. أستاذ ثروت أبازة، تسمح مدام بنتكلم عن دور الأدب في مجتمع ما، مين من الريادات في أدبائنا أولا، ومين من أدبائنا المعاصرين اللي لسه عايشين وربنا يديلهم طولة العمر، حققوا هذه الرسالة، رسالة الأدب على خريطة قدر مجتمع؟ يا ستي، ده احنا في عصر شهد فترة تغير خطير لا يمكن ان احنا نشهدها بعد كده ولا يتأتى لأولادنا انهم يشهدوها. هقول لك حاجة، الأدباء دول كانوا ما يسووش 3 مليم ماشيين يشحتوا في الشوارع بكلمتين يعني ايه حافظين شعر، ويغيروا الأبيات الشعر على ناس وضحكوا عليهم ويقعدوا يمدحوا ده ويشتموا ده، لحد ما ظهر هذا الرعيل بتاع طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وهيكل. يعني هو فندم زمان كان الأدب وسيلة للاسترزاء أو للأخذ، وأصبح بعد جيل طه حسين وسيلة للعطاء. مش بس كده، لا لا، كانت حاجة خطيرة جدا. دول كانوا ناس المجتمع بيسقطهم من حياته أيضا لدرجة أن الدكتور هيكل باشا لما ألف رواية زينب في الأول سنة 1912 أظن أو حاجة زي كده، لم يكتب اسمه عليها. هاشي أحسن يقولوا عليه ده قصاص. وكان يفندم الأدب سبة أو يعني ما كانش لسه الأدب الناس فهمت أن الإنسان ممكن بأنه يكون أديب بس يكون عظيم. طب مين في تصورك يا فندم من الرعيل الأول للأدباء اللي حقق الكيان الاعتباري للأديب على خريطة مجتمع مصر؟ توفيق الحكيم. توفيق الحكيم اللي جه من فرنسا وقال أنا مش هبص لأي وظيفة بتاعي، أنا هكون أديب بس، بدليل إنه هو خاصم القضاء. خالص، يعني قال أنا أديبه بس مفيش حاجة. رغم ان والده يا فندم كان عايزه يكمل مشوار القانون طبعا. بدليل هذه الكلمات، لو كان في ذلك الوقت جامعه كليه اداب انا لا ما كنتش اسال عن ابويا ده ابدا واخش كليه الاداب. انها مع الاسف وجدت ان الكليه الوحيده اللي اقرب الى الادب هي كليه هي مدرسه الحقوق. وكان ما فيش تناقض كبير يعني، وما تركت لي الوقت وال الجو اللي أدرى، فكان في هذا الاتصال اللي بيني وبين والدي وبعد ذلك ابتديت بقى شغل الروايات والأدب. فكانت صراع آخر، لأنه عنده إن دي عملية قلة أدب. الأدب زمان كان قلة أدب، لأنه يقول لك ده إيه أدركته حرفة الأدب. فن قال عن بقى، ما حدش كان يكسر يقول الفن دي، لأن فن يعني عوالم ورقاصة وأدب فن والتشخيص والتشخيص يعني التشخيص مش التمثيل. فما جرؤتش أقول له، أنا قلت له الأدب، مع أن أنا يعني في الوقت ده ما كانش هو الأدب اللي يعني بمعنى. فإذا في صراع. فترة خطيرة في تاريخ مصر الفترة اللي فاتت دي، قبل كده ما كانش الأدب ده له كده، دول يسموهم كانوا يسموهم جنة الجية بتاع زي مشخصطية زي بتاع، ولا كانش الفنون لها هذه القيمة كلها. فجم دول خلوا فن الأدب له احترام وله جلاله وله كبرياءه. هيكل اللي كان خايف في الطبعة الأولى أنه يكتب محمد حسين هيكل وكاتب فلاح مصري أو مصري فلاح على زينب، كتب محمد حسين هيكل وكان سعيد جدا، وبدأ حياته بزينب وانتهى حياته بروايته هكذا خلق. ألبوم الذكريات، وهنستمع إلى جزء من برنامج ألبوم الذكريات للإعلامية الكبيرة إيناس جوهر، تفتح خلاله ألبوم المخرج الكبير جلال الشراوي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صورة ورا صورة بعد صورة يحكوا حكاية في سهراية حلوة بومبوناية تليق على النجم والنجماية اللي هم أبطال الحكاية. ألبوم الذكريات، أحلى الحكايات مع طه الحديري، ميرونا السويفي، إيناس جوهر، وإعداد شيرين فهمي، وموسيقى عمار الشريعي. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في سهرة الليلة من ألبوم الذكريات، واسمحوا لنا أن احنا نقدم في البداية اعتذاراتنا لو أثرنا بعض التقصير في هذا الألبوم، لأنه ألبوم شاق جدا ومليء بالذكريات الجميلة ومليء بالعمق ومليء بالإحساس ومليء بالقيمة الفنية اللي من الصعب ان احنا نحصرها كلها. فكتير جدا زي ما بنقول على سبيل المثال وليس الحصر، هنعتمد على الأمثلة وليس الحصر ككل، لأننا لو اعتمدنا على الحصر فبالتأكيد هنحتاج لدورة إذاعية كاملة مع هذا العملاق الفني صاحب هذا الألبوم، الفنان النجم المخرج والممثل جلال الشرقاوي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، مساء الخير. أستاذ جلال، هتغفر لنا تقصيرنا لو فاتتنا صور كتير أو قليلة؟ طبعا يعني نحاول على قدر الإمكان. يمكن تعودنا كده أن احنا دايما بنبتدي مع ضيفنا بالصورة العائلية، إيه رأيك في هذه البداية؟ ماشي. الصورة العائلية زوج وزوجة وابنة وابن، الابنة خدت حظ من بعض الحظ من الشهرة وهي عبير الشرقاوي، والابن تامر الشرقاوي وهو بكالوريوس تجارة خارجية، إنما أيضا هو عاشق لفن التمثيل، فهو طالب أيضا في المعهد العالي للفنون المسرحية. لو توقفنا مع أحد الأبناء عبير ولا تامر، يمكن الشهرة أخذت عبير قوي أكتر من تامر، نقول مين خد أكتر من جلال الشرقاوي؟ لا، هو الحقيقة المسائل متوزعة، يعني ربنا عمل كده، يعني عبير واخد مني حاجات وتامر واخد مني حاجات. إنما اشتركوا هما الاثنين في حبهم وهوايتهم للفن. عبير بدأت بدري عن تامر بحكم أنها يعني أكبر بسنة. تامر فضل يخلص كلية التجارة وبعدين يتجه لدراسة التمثيل. الاثنين أيضا مؤمنين بأن الدراسة هي الوسيلة الطبيعية والمثلى لأنهم يقتحموا مجال الفن. يمكن عبير شوية خدت عصبيتي، خدت قلقي، خدت توتري. تامر عقلاني قوي، تامر هادي، تامر ما ينفعلش بسرعة. يبدو أن برضو الدراسة في كلية التجارة ومنطق الأرقام والحسابات أثر في تكوينه. إنما الحمد لله الاثنين أنا بأدعي أنهم اتربوا كويس قوي، أنهم فيهم كم كبير من الصدق، كم كبير من النبل، أيضا كم كبير من حب الناس، ويستطيعوا أنهم أيضا يكتذبوا الناس ليهم. يمكن الأستاذ جلال الشرقاوي في كثير من الأوقات يتخلى عن دوره كممثل أو كمخرج ويصبح الناقد الفني، مش ده صحيح؟ ده صحيح طبعا. لو طبقنا هذه الجزئية على عبير الشرقاوي ورؤيتك ليها كناقد فني. عبير موهوبة لا شك في هذا. عبير بتمتلك قدر كبير من الإحساس، وبعدين هي صقلت هذه القدرات الفنية اللي عندها بالدراسة، وده كان شرط عليها علشان تحترف التمثيل. أنا بأتصور أن عبير لا ينقصها إلا التجربة، الممارسة في مجالات التمثيل المختلفة سواء في المسرح أو في السينما أو في التلفزيون. ما زالت عبير تجربتها ضيقة وقليلة، إنما أنا بأتصور أنها بتنضج من عمل للتاني وبيزداد خبرتها أيضا، إنما بالتأكيد لسه ما زالت في مراحلها الأولى. أحلى عمل شفته لها كان إيه؟ مسرحية اللي بيطلق عليها تقريبا مونودراما، يعني مسرحية الممثل الواحد، وكانت بتحكي فيها بعض لمحات من تاريخ فاطمة رشدي، والمسرحية دي باسم والله زمان يا فاطمة. الحقيقة عبير الشرقاوي بهرتني في هذه المسرحية القصيرة اللي ما زادتش مدتها عن حوالي ساعة ونص. أنا كمشاهد لو تخليت عن وظيفتي كمذيع وقلت كمشاهد، أنا شخصيا انبسطت جدا منها في دورها في مسلسل عمر بن عبد العزيز. طبعا ده كان كمان إجماع الحقيقة كرأي عام. إنما أنا حول حضرتك حاجة، عبير مثلت من إخراجي الأميرة فاطمة في الخديوي، ومثلت قصة الحي الغربي، ومثلت معايا أيضا في مسلسلات. إنما والله زمان يا فاطمة من إخراج ابن من أولادي اسمه حسام الدين صلاح، يعني الرواية دي مش من إخراجي. إنما أنا بدعي إن أنضج عمل عملته هو والله زمان يا فاطمة. احنا اتكلمنا عن عبير الشرقاوي واتكلمنا ايضا عن تامر الشرقاوي، اين موقع الزوجة هنا بقى؟ ما اتكلمناش عنها خالص. لا، الزوجة هي لها موقع مع الزوج، ولها موقع مع الابنة، ولها موقع مع الابن. الزوجة هي اولا زميلتكم، او كان المفروض تبقى زميلتكم، هي لسانس اداب اعلام، وبدأت حياتها موظفة في وزارة الإعلام في هيئة الاستعلامات، واستمرت يمكن 10 سنين موظفة لغاية بقى ما تامر وعبير بقوا في مرحلة لا يستطيعوا أنهم يستغنوا عنها، فاضطرت أنها يعني تاخد أجازات بدون مرتب علشان تتولهم بالرعاية. ففي الواقع اللي وراء عبير أمها، واللي وراء تامر أمها، هي دينامو البيت، هي المؤثر، وهي المحرك، وهي البسمة الجميلة، وهي المشجع لكل من عبير وتامر. وأنا في بعض الأحيان. فرق كبير بينك وبين غيرك، فرق كبير، فرق كبير بينك في تأثيرك، فرق كبير. حكاوي. وأنا استمع إلى جزء من برنامج أغاني وحكاوي للإعلامية سعاد خليل عن حكايات بعض الأغنيات. صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني وحكاوي. أغاني وحكاوي، إعداد وتقديم سعاد خليل. يشارك في التقديم نوجي أبازة، نجلة عرفة، وطارق سلطان. أيها الإخوة، على جناح الأثير تسري إلينا الأغاني، تملأ وجداننا بالمشاعر والذكريات، تشجي أسماعنا بأرق الكلمات وأجمل الأنغام وأعذب الأصوات، تملأ وجداننا بالمشاعر والذكريات. هذه الأغاني وراء كل منها حكاية، بل حكايات، حكايات مع الكلمات، وحكايات مع الأنغام، وحكايات مع الأصوات. أيها الإخوة، وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع يسعدنا أن نلتقي مع باقة من الأغاني وحكاوي الأغاني. أيها الإخوة، ونبدأ هذه السهرة بحكاية كان قد رواها الراحل الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي، وذلك قبل وفاته بعدة أيام، وهي حكاية أغنية توفيق زكي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. في الحلقه دي عايز اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وصوت العرب بخير. يمكن واحده من الاغاني القديمه والجميله واللي كل رمضان بنحب نسمعها اغنيه رمضان جانا، وكلنا بنحتفظ في ذهننا بذكريات لهذه الاغنيه، حتى ان البعض بيقول انه خارج مصر طبعا ما بيسمعش الاغنيه بيحس ان هو يعني ايه، مش في طقوس ناقصه من الاحتفال بشهر رمضان. ذكريات هذه الاغنيه مع حضرتك ايه؟ هي الواقع المؤلف والملحن والمطرب الثلاثة من أصدقائي. المؤلف حسين طنطاوي ده يعتبر من أكثر الناس عمقا في تأليف الأذيال والجنائيات، وفاكر سنة 48 كان حصلت مسابقة بين الشعراء والزجاليين والمطربين، عملتها الإدارة العامة للثقافة اللي هي تحولت بعدين إلى وزارة الثقافة، وكان مطلوب أن المتقدم يقدم زجل أو اثنين أو ثلاثة. أنا فاكر أن حسين طنطاوي قدم 30 زجل، واللجنة كانت برئاسة الأستاذ عباس محمود العقاد، فاختار حسين طنطاوي كأول زجال في تقدمه من المصريين. حتى في ناس مشهورين طلعوا بعدي زي أبو بسينة، حسين شفيق المصري كده. شخصية غريبة حسين طنطاوي ده، حب عمله قوي، حب فنه قوي، ولو ان عمله الأصلي هو سكرتير عام محكمة طنطا. ملحن محمود شريف في غنى عن التعريف، إنما هو وعبد المطلب أصدقاء يعني من سنة 30. محمود الشريف قادم من الإسكندرية ليلتحق مطرب وملحن بكازينو بديع، ومحمد عبد المطلب قادم من شبرخيت عشان يجرب حظه كمطرب في مصر برضو في صالة بديع مصابني، ويلتقي الاثنان المطرب والملحن محمود شريف مع المطرب الشعبي محمد عبد المطلب، ويعملوا الأغنية اللي ضربت في السوق ودع هواك، وبعدين يلتقوا في الإذاعة محمود شريف كمطرب وملحن وعبد المطلب كمطرب. وكعادة الطقوس بالنسبة للإذاعة بيعملوا أغاني جديدة وأغاني قديمة، فمن ضمن الأغاني اللي كتبها حسين طنطاوي رمضان جانا اللي بتتقال يعني ليلة إعلان الرؤية برمضان، وتقريبا الأسبوع الأول والثاني دايما ولغاية آخر رمضان، لأن ما يمنعش أنها تتقال في أي وقت. دي نقدر نعتبرها لو هنصنفها في الأغاني نقول عليها دور ولا تقطوقة ولا إيه؟ لا هي تقطوقة، تقطوقة بس متقدمة راقية يعني. وطبعا شريف صديق عبد المطلب، بل في يوم من الأيام بقوا عدايش، اتجوزوا اتنين إخوات يعني، فيتفهم محمود شريف صوت محمد عبد المطلب أكثر من أي ملحن آخر. وفضلا عن الصداقة وعن أن محمود شريف من القلائل اللي بيواكبوا لحنهم بالنظم اللي بيعمله المؤلف، يعني هناك امتداد لمدرسة السيد درويش عند محمود شريف اللي هي المدرسة التعبيرية اللي هو ديدنها الصلة الموضوعية بين النظم واللحن، عشان كده اللحن طلع صادق ومعبر، وعم مطلب أجاد في يعني أداؤه، وده السبب في نجاح رمضان جانا. رمضان جانا وإلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ولكم منا أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي.